كما يقول الفقهاء احيانا او بعض الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكه، من باب قياس الحدادين على الملائكه. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم. وهذا في من النخبه اقول في افراد من المسلمين المبعثرين اليوم يمكن ان نقيسهم على افراد من اصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يكون قياس مع الفارق، قياس من قبيل قياس الحدادين على الملائكه. شو يا بجاس؟ اما ان نجد طائفه كاصحاب الرسول عليه السلام على وجه الارض، هؤلاء لا وجود لهم. وانا ارجو ان ينبهني احدكم هنا ولا هناك ولا هناك ويقول لا انت مخطئ، هناك طائفه تحققت فيه تلك الاوصاف التي كانت في اصحاب الرسول عليه السلام، وحينئذ فهم اهل بان يخاطبوا بايه كريمه واعدوا لهم صفاتهم. هل انتم تصححون رايي ام تخطئونه؟ فلابد انكم في موقف من موقفين. فان رايتم ان قولي لا يوجد اليوم طائفه يمكن قياسهم على اصحاب الرسول عليه السلام، ان كنتم ترون رايي هذا فالحمد لله، وان كنتم ترون اني مخطئ فدلوني على هذه الطائفه. اين هي هنا الطائفه؟ لا بد لي من التفسير بفرق كلامي هذا. كلامي هذا لا ينافي ولا يعارض وجه من وجوه المعارضة الحديث الذي ذكرناه من قبل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لأن الظهور قد يكون تارة للحجة وتارة للقوة، أما الطائفة المنصورة بالحجة فهذه موجودة دائما على وجه الأرض، أما الطائفة المنصورة بالقوة المادية فهذه قد وقد. أكبر دليل عندكم الآن ها هم الكفار مسيطرون على بلاد الإسلام، وها هم الآن المسلمون في الوسط والأرسط وهي جوار في بلدي التي هي ألبانيا. فأين الطائفة المنصورة بالقوة وليس فقط في الحجة؟ لا يوجد لها. إيش الموجود؟ هو الموجود الذي كان في حرب الأفغان، كانت لما مات أفراد من هنا وهناك أصحابين عواطف يعني طيبة وغير على الدين وغير آخرين، وذهبوا وجاهدوا وكلهم بنيتهم، لكن ماذا كانت العاقبة؟ لا شيء. ما هو السبب؟ الطائفة المنصورة بالقوة غير موجودة اليوم، ولذلك يسيطر الكفر في كل البلاد. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن هناك أفرادا يمكن أن يقاسوا على بعض أفراد الرسول، نعم قياس الفارس الذي ذكرنا، لكن لا يوجد هناك طائفة أي أصحاب بعضهم مع بعض يمكن قياسهم على أولئك الأصحاب لنقول لهم قال لكم ربكم وعدوا لهم ما استطعتم. هؤلاء غير موجودين. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو السعي على سنن الرسول عليه السلام وعلى هديه وسنته لإيجاد هذه الطائفة التي ستكون منصورة بالإضافة إلى نصرتها للحجة نصرتها بالقوة. هذا السعي هو الواجب الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظروا الآن في كل الثورات التي تقام في أرض من بلاد الإسلام، هل هناك طائفة بمعنى الكلمة أنهم ربوا كما رباهم رسول الله أصحابه من قبل وأنشأهم ورباهم على عينه، فإذا قال لهم موتوا في سبيل الله يموتون في سبيل الله؟ هذه الطائفة اليوم لا وجود لها.